أخرج الإمام مسلم وأبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث أنه يستحب ألا يخلى شهرا من صيام، وفيها يعني الأحاديث أن صوم التنفل غير مختص بزمان معين، بل كل السنة صالحة له إلا رمضان والعيد وأيام التشريق. وقول عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلا، المقصود به غالبا. وقيل في تخصيص شعبان بكثرة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد، وقيل غير ذلك. والعلة من إكثار الصيام في شهر شعبان ما أخرجه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى، وحسنه الألباني رحمه الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسود حتى يقال لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعة، يعني من الأسبوع إن كان في صيامه، وإلا صارهما، وإن لم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم، حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين، إذا إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قال يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قالت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذا من أسباب الصيام في شعبان وإكثاره غفلة الناس عن الصيام. والعبادة حينما يغفل الناس عنها يكون أجرها أعظم وأفضل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، وقد ظهر لما ذكرناه وجه صيام النبي صلى الله عليه وسلم لشعبان دون غيره من الشهور، وفيه معاني أخرى، وقد ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة معنيين: أحدهما أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان، الشهر الحرام وهو رجب، لا يجوز القتال حتى المشركين في الشهر الحرام، ويتمادى أشهر متتابعة وواحد منفرد وهو رجب، والمتتابعة هي ذي القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه، إما مطلقا أو لخصوصية فيه لا يتفضل بها أكثر الناس فيشتغلون بالمشهور عنه ويفوتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم. وفيه دليل على استحباب إمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب إلى الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، إن الغفلة عن طاعة الله أمر خطير، ومن مخاطرها الأول وقوع الهلاك بسبب الغفلة عن طاعة الله. قال الله عز وجل: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ومن أطوار الغفلة أيضا من أصيب بالغفلة الكاملة التامة ختم على قلبه والعياذ بالله، فلا يسمع الحق ولا يبصره ولا يتفهمه، وكان أضل من الحيوان والأنعام. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يعني ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية. والثالث من مخاطر الغفلة عن طاعة الله قال: أن الغفلة قرينة التكذيب بآيات الله. قال الله سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: سأمنع فهم الحجج والأدلة، يعني القرآن والسنة، سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمته وشريعته وأحكامه قلوب المتكبرين عن طاعته ويتكبرون على الناس بغير حق، أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله في الجهل. الرابع من أضرار الغفلة: حتى تعلموا عظمة الطاعة في شهر شعبان الذي ينفر الناس فيه عن العبادة بسبب وقوعه قبل شهر عظيم وهو رمضان. الرابع: الغفلة صفة من صفات أهل النار. قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فهذه حال الأشقياء. ولعلنا إن شاء الله نفرد بإذن الله من فوق هذا المنبر بإذن الله الذي سيبقى قائما بالسنة إن شاء الله خطبة حول الغفلة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة المسلمون، إن الأعمال ترفع رب العالمين على ثلاثة أنواع أو في ثلاثة أحوال: يرفع إليه سبحانه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، يعني كل يوم ترفع الأعمال. أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون، يعني يأتي بعضهم خلف بعض، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيا من تجتمعون لكسر السنة وأهلها. الملائكة تسمع وترفع الأعمال إلى الله، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرض الذين ماتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فيا من تضيع صلاة الفجر ويا من تضيع صلاة العصر، اتق الله فإن الصحف يكتب فيها اسم النبي هاتين الصلاتين لتبقى وتارة وتنهرج بها إلى رب العالمين جل وعلا. وأيضا يرفع العمل إلى الله يوم الاثنين والخميس كما سمعتم، ويرفع في شهر شعبان كما سمعتم في حديث أسامة السابق. وفي هذا الشهر أيضا إخوة ليلة مباركة فيها فضل، وهي ليلة النصف من شعبان. أخرج ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك يعني أشرك مع الله أحدا في عبوديته والعياذ بالله أو مشاحن. ولننظر ماذا قال العلماء في المشاحن. قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف عن الأوزاعي الإمام أهل الشام رحمه الله قال: المشاحن كل صاحب بدعة فارق عليها الأمة. وكذا قال ابن حبان: المشاحن هو التارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السابق لما أرم. وهذه الشحناء أعني شحناء البدعة توجب الطعن. انظروا انظروا يا من تعادون أهل السنة، انظروا إلى أي نهام ستسيرون وإلى أي حال ستكونون. الطاعن على أمته، السابق دماءهم. وهذه الشحناء لا بد من الصفاء، لا بد من الصفاء تجاه من دعا إلى السنة. أما من حاربهم، أما من حاربهم فإنه يحارب السلف حتما لا محالة. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذه الشحناء أعني شحناء البدعة توجب الطعن على جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم كبدع الخوارج والروافض ونحوهم. فأفضل الأعمال سلامة الصدر من شحناء أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل البدع، لأن شحناءهم خطيرة، يكذبون ويخدعون ويريقون دماء المسلمين ويستحلون أعراضهم وخروج نسائهم كما رأيتم وسمعتم، التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وغضبهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم. كفروا حكامنا وكفروا رؤسائنا ثم دعوا للخروج عليهم. ما ننتظر؟ إلى متى نتعاطف معهم؟ وإلى متى نفهم حالهم؟ يا عباد الله اتقوا الله، فإن هذا منزل وخطف عظيم أن نتعاطف مع هؤلاء التكفيريين الذين يكفرون أبناءنا وجنودنا وشرطتنا ورئيسنا وولي أمرنا. وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم. ثم يأتي بعد ذلك، ثم يلي ذلك يعني من خطورة الشحناء، سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين، وإرادة الخير لهم ونصيحتهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. وقد وصف الله تعالى المؤمنين عموما بأنهم يقولون: ربنا ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسرى على نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كما سمعتم أيها الإخوة في آخر الخطبة الأولى، وأن شحناء وبغضاء أهل البدع للسنة وأهلها قد يؤدي إلى مآلة عظيمة وإلى مخاطر جليلة لا بد من التنبه لها. ومن أعظم ذلك تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وخروجهم والعياذ بالله. ولقد غرضت الشريعة الإسلامية حرم على حرمة الدماء، فوردت آيات كثيرة تنهى عن قتل النفس وسفك الدماء وتبين عظم هذه الجريمة. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال العلامة السامي رحمه الله: تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن، وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا وعيدا تصفح له القلوب وتنصدع له الأفئدة وتنزعج منه العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم. أي فهذا الذنب العظيم قد انتظر وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الطيبة والخسار، فعياذا بالله من كل سابق يبعد عن رحمته. وقال الله عز وجل مبينا خطورة الدماء: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال العلامة السامي رحمه الله: من أجل ذلك، أي الذي ذكرناه في قصة ابن آدم وقتل أحدهم آخر وسنه القتل لمن بعده، وأن القتل عاقبته وخيمة وخسارة في الدنيا والآخرة، كتبنا على بني إسرائيل يعني أهل الكتب السماوية أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أي بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه ليس معه داعي يدعوه إلى التبهين، وأنه لا يقدم على القتل بغير حق. فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره، وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء فتجرئه على قتله كأنه قتل الناس جميعا. وقال سبحانه: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فعد الله عز وجل الكبائر إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وبعدها مباشرة الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور. وأخرج أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة، يعني في سعة، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي عامر بن شراحي عن ابن عباس عبد الله أنه نظر إلى الكعبة يوما فقال: ما أعظم حرمتك وما أعظم حقك، ولا المسلم أعظم حرمة منك. حرم الله ماله وحرم دمه وحرم عرضه وأذاه وأن يظن به ظن سوء. وأخرج الترمذي في جمعه وصعد البني رحمه الله عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وأخرج الترمذي أيضا عن البراء بن عازب وصحابة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. فمما جاء في خطبه الوداع والرسول يودعنا وقد مات بعدها ب83 ليله قال عليه الصلاه والسلام: اذا التقى ان دماءكم واموالكم حرام عليكم فحرم في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي الصحيحين عن ابي بكر رضي الله عنه قال الرسول عليه السلام: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ايها الاخوه المسلمون، ان نشر الرعب والترويح في اوساط المجتمع وعد فسادا عظيما. اخرج الامام احمد في مسنده وابو داود في سننه والترمذي في جامعه وصححه العلامه الالباني رحمه الله عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم الى حبل معه فاخذه ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم ان يروع مسلما بالحبل. يا يهود محمد، كيف بالسلاح وانواع الاسلحه التي جاءت من بلاد الغرب والشرق لترويع المسلمين في بلادهم؟ لا يحل لمسلم ان يروع مسلما. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. ايها المسلمون، ايها الاحبه المؤمنون، ان هذه النصوص من كتاب الله ومن سنه رسول الله وغيرها كثير تؤكد تاكيدا جازما تحريم ترويع المسلمين وحمل السلاح عليهم، فكيف من تسبب في ازهاق ارواح الابرياء من المسلمين فيقتل اطفالا وارمل نساء؟ والعياذ بالله، ان عاقبته وخيمه. ايها المسلمون، ان الجراه على الدماء والتساهل في امرها جراه على محارم الله واعتداء على حدود الله وتلاعب بشرع الله، وهذا يعد جرما عظيما وخطرا جسيما ومحرما في شريعه الله تبارك وتعالى. احذروا ذلك، احذروا ذلك يا عباد الله، احذروا امر الدماء فان امرها عند الله عظيم. واذا كان المسلمان اذا التقيا فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل ما بال المقتول، لماذا يدخل النار؟ قال: انه كان حريصا على قتل صاحبه. بمجرد ان تحرص على قتل صاحبك وان لم تقتله فانت في النار، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى الحي القيوم جل وعلا ان يحفظ بلدنا مصر. اللهم احفظ مصر من اراقه الدماء، اللهم افشل مخططات الاعداء، اللهم افشل مخططات الاعداء في الداخل والخارج، اللهم اجعل مصر امنا امانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولي امرنا بحفظك واتلعه بمعانتك، اللهم اعيده بتاييدك وانصره بنصرك، اللهم ارزقه بطاقه صالحه تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم جنبه بطاقه السوء تدله على الشر وتعينه عليه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول امرنا، اللهم احفظ السنه واهلها في كل مكان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واذا ما بلغتنا اياه فتقبله منا مغفوره ذنوبنا يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله.